Book 2 56 شنقرخرة شنقرخرة المشاعر الأحاسيس زخاشر زخاشر وجود رغبة فين شيغن فين شيغن لدينا الرغبة تتفاي تشيو تتفاي تشيو ليس لدينا رغبة تتفايب تشيغوب تتفايب تشيغوب الإحساس بالخوف شنن شنن أشعر بالخوف سشن سشن لا أشعر بالخوف سشنرب سشنرب توفر الوقت وقت يأن وقت يأن لديه وقت عش وقت ي عش وقت ي ليس لديه وقت عش وقت يأب عش وقت يأب الشعور بالملل زشن زشن هي تشعر بالملل أر مزش أر مزش هي لا تشعر بالملل أر زشرب أر زشرب الشعور بالجوع ملجأن ملجأن هل أنتم جوعى؟ شو شو ملجأ؟ شو شو ملجأ؟ هل أنتم غير جوعى؟ شو شو ملجأ؟ شو شو ملجأ؟ الشعور بالعطش بسفلأن بسفلأن هم عطشى آخر بسفلأخ آخر بسفلأخ هم غير عطشى آخر بسفلأخرب آخر بسفلأخرب